الحمد لله رب العالمين، القوي المتين، العزيز الحكيم، لا يترك عباده المؤمنين الموحدين، فهو الناصر المعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكمل الله به الدين والهدى، وأعز الله بسنته وملته من تمسك بها واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الشرفاء النجباء. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واشكروه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظم نعمه على عباده هذا التوحيد والإيمان، وأعظم نعمه على عباده هذا التوحيد والإيمان، فإن من تمسك به دافع الله عنه ورد عنه المحن والخوف والبلاء، وجعل الله له العزة والغلبة والرفعة. ومن انغمس بالشرك وتلبس به زاده الله خوفا وهلعا ومهانة وذلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عباد الله، احمدوا ربكم واشكروه على توفيقه وامتنانه، وعلى آلائه وإحسانه، وذلك بما وفق الله به ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز بإعلان بدء القتال والحرب والجهاد على أعداء الإسلام والسنة، على الحوثيين الشيعة الاثنى عشرية الإمامية أذناب إيران الرافضية الفارسية، فإن هذا منة من الله وفضل، فقد خيب الذل والهوان على كثير من بلاد المسلمين، بسبب الذنوب والمعاصي والشرك والبدع. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة أي بالربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. واليوم والحمد لله بفضله، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اليوم شعر المسلمون في كل مكان من أقطار الأرض بالعزة والرفعة والهيبة بهذا القتال الذي قادته دولتنا، دولة التوحيد والسنة، دولة السعودية، بقيادة إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مع إخوانه من دول الخليج، زادهم الله نصراً وتأييداً، واجتمع مع قيادتنا دول العالم الإسلامي، منها مصر الأبية، ومنها السودان الشريف، ومنها باكستان الشجاع، وغيرها من بلاد المسلمين. وهذا الائتلاف السني ضد الخائن الرافضي لهو نعمة من الله وتوفيق. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يزيد المسلمين التحاماً واجتماعاً وائتلافاً، وأن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً بتحكيم توحيده وشريعته وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا القتال والاجتماع من المسلمين قطعاً لدابر التمدد الرافضي الفارسي، وانتصاراً يعقبه لأهل السنة المظلومين المقهورين في الشام والعراق. أيها المسلمون، إن الحركة الحوثية هي حركة رافضية إثنا عشرية، وكانت قبل ذلك فرقة جارودية وهي إحدى فرق الزيدية، ولكن اتصل مؤسسها بدر الدين الحوثي، اتصل بإيران وعاش في طهران وتلقف مذهب الشيعة الرافضية الاثني عشرية الذي يقوم على الشرك بالله وعبادة القبور، وعلى القول بتحريف القرآن وبتكفير الصحابة وبقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويقوم على إنكار السنة وعلى استحلال الزنا باسم المتعة، وعلى تكفير من يخالفهم من المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم. وقد هلك هذا الحوثي بدر الدين، وأقام له أبناؤه وأتباعه ضريحاً في اليمن يعبد من دون الله ويزعم الأشجار. واليوم أصبحت هذه الحركة الحوثية حركة سياسية عميلة لإيران، وأصبحت إيران تمد هذه الحركة بالمال والدعم العسكري بقيادة ابن مؤسسها عبد الملك بن بدر الدين الحوثي قاتله الله. وإيران تحاول أن توجد مقارباً لها سياسياً أو عقائدياً في الدول العربية والإسلامية، فتواليه موالاة سياسية أو عقدية لتمتد في العالم الإسلامي وتهيمن على المسلمين وتعمل على تشييع أهل السنة ولتعيد مجدها الفارسي الذي حطمه المسلمون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقيادة الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد حاولت إيران التقارب مع بعض الدول العربية سياسياً أو عقدياً وفشلوا في بعضها ونجحوا في بعضها، ولا زالوا بسبب بعض خونة العرب وبعض خونة الحركات الدينية. نسأل الله تعالى أن يعجل في إفشال ما تبقى من رموزهم في العرب والمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يوحد كلمة المسلمين على التوحيد والسنة والإيمان وعلى تحكيم القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل العاقبة للمسلمين، وأن يمكن لأهل السنة في سائر البلدان في العراق وفي الشام على أعدائهم الرافضة والنصيرية. نسأل الله أن يستجيب دعاء المسلمين وأن يجعل النصر والتمكين لأهل التوحيد والإيمان، ونسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا البواسل وأن يعزهم وأن يرد كيد الكائدين وخيانة الخائنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المعز المذل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، واليوم وقد أعلن ولي أمرنا وإمامنا الملك سلمان الحرب على المشركين وعلى الحوثيين وعلى أذناب الرافضة وإيران، وقد بدأ طيارون الأشاوس بدك حصون أذناب إيران خونة الدين والجوار والعمومة والعروبة. فيجب علينا مؤازرة ولي أمرنا وجنودنا بالدعاء لهم بالنصر والتأييد، فإن النصر بيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائد المسلمين في الغزوات، كان يلجأ إلى ربه ويتضرع إليه في طلب النصر. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب، أي في غزوة الأحزاب، فقال: اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وأخبر الله في كتابه عن قول المؤمنين يوم الأحزاب، فقال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. عباد الله، ثم احذروا من نقل الشائعات، وأعداء الله يبثونها في قنواتهم وفي أجهزة التواصل بين الناس، وذلك لخلخلة الصف الداخلي وبث الرعب وإضعاف قلوب المسلمين. فقووا ثقتكم بالله ولا تنظروا إلى الشائعات ولا تعملوا على نشرها أسرار جنودكم ودولتكم. واعلموا يا عباد الله، واعلموا أن ربنا قوي عزيز، فقووا إيمانكم بربكم وقووا ثقتكم بنصر ربكم، فإن الله تعالى لا ينسى عباده وهو يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الموحدين المؤمنين المخلصين، ولا يحب كل خوان كفور. واعلموا عباد الله أن اليوم الجمعة فيها ساعة لا يسأل الله فيها عبد مسلم شيئا إلا آتاه الله إياه، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم: فالزموا المسجد بعد العصر قبل المغرب، وأكثروا فيها من الدعاء بالنصر لجنودكم وللمؤمنين والمسلمين على المشركين الرافضة الزنادقة. اللهم يا قوي يا عزيز انصر جنودنا الموحدين على المشركين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا الموحدين على المشركين يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين وعليك بمن تبعهم وأيدهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بإيران. اللهم انصرنا فنحن إن شاء الله موحدين، وانصرنا عليهم فهم مشركون يسبون صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بإيماننا بمحبتنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسألك أن تنصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم يريدون إفساد المسلمين أهل السنة، ويريدون أن ينشروا الرفض والشرك بين أهل السنة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أيد ولي أمرنا الملك سلمان، اللهم أيد ولي أمرنا الملك سلمان يا رب العالمين. اللهم آزر إخوانه من قواد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آزرهم وقو إخوانه من قواد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد المسلمين أهل السنة على التوحيد والإيمان. اللهم وحد المسلمين أهل السنة على التوحيد والإيمان، وعلى تحكيم شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.